بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله ألا أبعثك، ألا أداة تنبيه وتحضيض، فهي للتنبيه والحظ، ومعناها طلب الشيء بحث، طلب الشيء بحث، وهي تختص بالجملة الفعلية. ونظير ذلك قول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقوله ألا أبعثك أي أرسلك وأوجهك، فالبعث بمعنى الرسالة والتوجيه. قول على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول على هنا يحتمل أن تكون على ظاهرها وهو الاستعلاء، وإنما عبر بعلى لما في البعث من معنى الاستعلاء والتأمير، أي في قوله ألا أبعثك على ما بعثني، أي أجعلك أميرا على ذلك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون الباء، ويحتمل أن تكون على بمعنى الباء، أي بما بعثني به أو بما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن بعد غزوة حنين، وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في مكة. يقول ألا تدع صورة، ألا تدع، قوله ألا تدع يحتمل أن تكون هذه الجملة بيانا لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فعلى هذا تكون أن مصدرية ولا نافية، أن مصدرية ولا نافية، فتكون الجملة، تكون الجملة خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو عدم تركك، هو عدم تركك. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية ولا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، أي لا تترك، أي لا تترك. وقوله أن لا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النهي أو النفي فتعم، وفي رواية تمثالا، والتمثال ما صور على هيئة معينة، ما جعل على هيئة معينة أو صور على هيئة معينة كصورة آدمي أو حيوان. يقول إلا طمستها، أي أزلتها ومحوتها أو غيرت من هيئتها بقطع رأس ونحوه مما لا تبقى معه حياة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا قبرا، القبر موضع الدفن، الموضع الذي يدفن فيه الإنسان يسمى قبرا. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. يقول قبرا مشرفا من الإشراف. مشرفا اسم فاعل من الإشراف، وهو العلو والارتفاع، أي مرتفعا عن الأرض. إلا سويته، إلا سويته. وقول إلا سويته لها معنيان: المعنى الأول أي ألصقته بالأرض وجعلته مساويا لما حوله من القبور. ألصقته بالأرض وجعلته مساويا لما حوله من القبور. لا بد أن نقول ألصقته بالأرض، يعني لو اقتصرنا مثلا على جعلته مساويا لما حوله من القبور، قد تكون هذه القبور مرتفعة. المعنى الثاني: إلا سويته أي سويته عن إشرافه، بحيث تجعله على الوجه الذي تقتضيه الشريعة، وذلك بأن يكون مسنما. والمعنى يعني متقاربا. مناسبة الحديث للباب الثاني سويته عن إشرافه، فالتسوية موافقة الشرع. حتى إيش؟ الكافر ما له حرمة أصلا قبره. إذا علمنا، إذا كلمنا السلطة نزيله. يقول: مناسبة الحديث للباب وجوب طمس الصور وإتلافها أو تغييرها عن هيئتها بحيث لا تبقى معها حياة. وهنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إنما جمع وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الصورة والقبر المشرف، لأن كل منهما وسيلة من وسائل الشرك التي تكون سببا للتعظيم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا في قوله بعثني، فيه دليل على مشروعية بعث البعوث للدعوة ونشر الدين الإسلامي. ومنها أيضا وجوب محو الصور وإزالتها أو تغيير هيئتها بقطع الرأس ونحوه مما لا تبقى معه حياة. ومنها أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكرات. وفيه أيضا دليل على وجوب إزالة المنكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها أيضا تحريم رفع القبور ببناء أو غيره، لأن رفعها من الإشراف المنهي عنه. والإشراف في القبور له صور متعددة، فمنها وهو أعظمها البناء عليه، أن يبنى على القبر، لأن البناء على القبر وسيلة، لأن البناء على القبور وسيلة لعبادتها والغلو فيها، وهذا من وسائل الشرك. ومن إشراف القبر أيضا، من إشراف القبور، أن يكون القبر مشرفا بكبر الأعلام التي تكون عليه، فهذا داخل في الإشراف. ومن الإشراف في القبور وهو الثالث تجصيصها وتلوينها، التجصيص والتلوين، بأن توضع على أعلامه ألوان مزخرفة أو مطلية بلون من الألوان وما أشبه ذلك. ومن الإشراف في القبور وهو الرابع رفع القبر عما حوله، بحيث يكون متميزا تميزا ظاهرا. ويستفاد من هذا إذن الإشراف في القبور له هذه الصور الأربع. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب هدم القباب المبنية على القبور بقول ألا ولا قبرا مشرفا، لأن القباب أو وضع القباب من الإشراف. ومنها أيضا أن المشروع ألا يرفع القبر عن الأرض، المشروع أن لا يرفع القبر عن الأرض بقوله ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني سويته في الأرض. وقد جاء في سنن البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر، حديث جابر ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وهذا الحديث فيه مقال لأنه روي مرسلا، لكن هذا الحديث وإن لم يصح فالمعنى يقتضيه، يعني أنه أمر لا بد منه وإن لم ترد به السنة، فارتفاع القبر أمر لا بد منه وإن لم ترد به السنة لوجهين. الوجه الأول أن المساحة التي شغلها الميت، أن المساحة التي شغلها الميت كانت مملوءة ترابا ثم صارت فضاء، كانت مملوءة ترابا ثم صارت فضاء، وقد نقل هذا التراب منها ومن غيرها، إذن سيزيد التراب. والوجه الثاني أن التراب إذا كان في أصل الخلقة فإنه يكون متماسكا، التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه يكون متماسكا، بخلاف ما إذا حفرت الحفرة فإنه يتفرق وينتشر، وحينئذ لا بد أن يرتفع القبر، لا بد أن يرتفع التراب الدفين عن التراب الأصلي. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين لما ورد من الوعيد، الثانية أن تنبيه على العلة وهي ترك الأدب لقوله يخلق كخلقي، ومنها أيضا لقولهم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقول فليخلقوا، يعني الأمر هنا للتعجيز، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا كما في حديث عائشة، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فيها جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت كما في حديث من؟ حديث أبي الهياج. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما بين في الباب السابق باب ما جاء في المصورين، لما بين أن مما يقدح في التوحيد صناعة الصور ولو كان ذلك لغرض دنيوي كتجارة ونحوها، بين في هذا الباب أن مما يقدح في التوحيد كثرة الحلف بالله من أجل تحقيق أغراض دنيوية كبيع ونحوه. أما مناسبة الباب لكتاب، عرفتم العلاقة؟ إذا العلاقة بين هذا الباب والذي قبله، في الباب السابق صناعة الصور لأغراض الدنيا ولو كان لغرض دنيوي مما يقدح في التوحيد، وهنا أيضا كثرة الحلف بالله عز وجل لأغراض دنيوية مما يقدح في التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من كمال تحقيق توحيد الأسماء والصفات أن لا يكثر الإنسان الحلف بالله، أن من كمال توحيد الأسماء والصفات أن لا يكثر الحلف، ولا سيما في الأمور الدنيوية. لماذا؟ نقول لأن الإكثار من الحلف بها، يعني بأسماء الله عز وجل، يدل على عدم تعظيمها والاستخفاف بها، وهذا ينافي كمال التوحيد. وقوله رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه، والحلف بفتح الحاء اليمين، والمراد بذلك اليمين المنعقدة، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، فإذا قلت والله لقد قدم زيد، فالمعنى بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد، بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك قدوم زيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ذكرها الله عز وجل في سياق ذكر كفارة اليمين في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى أن قال واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، وقوله واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا بغير الله. احفظوا أيمانكم، المعنى الأول لا تحلفوا بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا المعنى الأول. إذا المعنى الأول لا تحلفوا بغير الله. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم: لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله ينافي ما يجب له من التعظيم، بل ربما دل ذلك على الاستخفاف بالله بأسماء الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف بالله عز وجل هذا تدل على أو تنافي ما يجب لله عز وجل من التعظيم، وربما أدى إلى الاستخفاف، لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم فلا تحنثوا. إذا حلفتم فلا تحنثوا، إلا أن يكون في الحنث خير، إلا أن يكون في الحنث خير. واضح؟ إذا حلفتم فلا تحنثوا، بمعنى الإنسان يحفظ يمينه ولا يحنث، إلا أن يكون في الحنث، أن يكون في الحنث خير، فحينئذ يحنث. وضابط ذلك، أن اليمين لا تخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن تكون اليمين على فعل، فالحنث بضد ذلك الفعل، فإذا حلف على فعل واجب فالحنث محرم، وإذا حلف على فعل مستحب فعدم الحنث مستحب. الحال الثانية أن يحلف أن تكون اليمين على ترك، يعني يحلف على ترك شيء، فالحنث موافق لما بعد ترك، الحنث يكون موافقا لما بعد ترك. فإذا حلف على ترك واجب فالحنث واجب، وإذا حلف على ترك مستحب فالحنث مستحب. قال: والله لأتركن الصلاة. شف ما بعد ترك، ترك الصلاة الحنث واجب. واضح؟ الحال الثالثة أن تكون اليمين على مباح، أن تكون اليمين على أمر مباح فعلا أو تركا، فالحنث مباح فعلا أو تركا، الحنث مباح فعلا أو تركا، لكن حفظ اليمين أولى. فلو قال والله لا ألبسن هذا الثوب، أو قال والله لا ألبس هذا الثوب، نقول هذا أمر مباح، الأولى أن تحفظ اليمين. إذن متى يكون الحنث، في اليمين خيرا؟ نقول ضابط ذلك أن اليمين لها ثلاث حالات: أن يحلف على الفعل، أن يحلف على الترك، أن يحلف على أمر مباح. فإذا حلف على الفعل فالحنث بضد ذلك الفعل. قال والله لأصلين مع الجماعة، الحنث ضد محرم. نعم، والله لأتسوكن. عدم الحنف مستحب. الحال الثاني أن يحلف على ترك. وش الحنف؟ نقول عدم الحنف أولى، الأولى أن لا يحنف ويتسوك لأن هذا مستحب. لا ما نقول مكروه لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. الحال الثاني أن تكون اليمين على ترك، أن يحلف على ترك، فالحنف موافق لما بعد ترك، كما لو قال والله لا أصلي مع الجماعة، فالحنف واجب. وإذا حلف على ترك مستحب، ترك مستحب، فالحنث مستحب. وأما الثالث إذا كان على أمر مباح فعلا أو تركا فالحنث مباح، وإن كان حفظ اليمين حفظ اليمين أولى. إذن المعنى الثالث من معاني احفظوا أيمانكم، إذا حلفتم فلا تحنثوا. المعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم، إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. فتبين الآن أن واحفظوا أيمانكم أربعة معاني: أولا لا تحلفوا بغير الله، ثانيا لا تكثروا من الحلف بالله، ثالثا إذا حلفتم فلا تحنثوا، رابعا إذا حنثتم فكفروا. ويشترط لوجوب الكفارة، المعنى الرابع، يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. إذا اليمين المعقدة ما اجتمع فيها ثلاث أوصاف: قصد عقدها، وثانيا على أمر مستقبل، والثالث على أمر ممكن. فإن لم يقصد عقد اليمين فلا حنث، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومعنى عقدتم أي أردتم عقده. وهذا يدل على أن اليمين لا بد فيها من إرادة وقصد، كقول عز وجل: إلا ما ذكيتم، يعني قصدتم تذكيته. وإن حلف على أمر ماض، نقول الثاني مستقبل، إن حلف على أمر ماض فلا كفارة، لقوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده مستقبلا. فمن حلف على أمر ماض فإن كان صادقا فكما قال، وإن كان كاذبا فإنه يأثم بذلك ولا كفارة عليه. والمشهور من المذهب أنه إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، عندهم اليمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض كاذبا عالما، كقوله مثلا: والله لم أفعل كذا في الأسبوع الماضي، ونحو ذلك. عندهم هذه هي اليمين الغموس. والقول الثاني أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، التي يحلف يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. الوصف الثالث من أوصاف اليمين المنعقدة، لا حنتونا في الشرط الأول، الشرط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، واليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على واحد على أمر مستقبل وممكن. فقولنا قصد عقدها احترازا مما لو لم يقصد، وقولنا على أمر مستقبل احترازا من إيش؟ الماضي، مما لو كان على أمر ماض. والثالث ممكن، فإذا حلف على أمر غير ممكن وهو المستحيل ففيه تفصيل، فإن كان على عدم فعل المستحيل، إذا حلف على عدمه فلغو، كقوله والله لا أقتل الميت، والله لا أشرب ماء البحر، فنقول هذا لغو، أنت لن تقتل الميت لأنه ميت سواء حلفت أم لم تحلف، ولن تشرب ماء البحر سواء حلفت أم لم تحلف. وإن كان على فعل المستحيل على وجوده حلف في الحال بأن قال والله لا أقتلن الميت، فإنه حينئذ يحنث فورا. إذن الحلف على المستحيل، إذا حلف على المستحيل إن حلف على تركه فهو لغو تحصيل حاصل، وإن حلف على فعله حنث فورا. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الكفارة، وهو أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين المنعقدة ما اشتملت على أوصاف ثلاثة: أن يقصد عقد اليمين، احترازا مما لو لم يقصد، مثل قول الرجل لا والله وبلا والله، هذا من اللغو. ثانيا أن يكون على أن تكون اليمين على أمر مستقبل احترازا من الماضي. والثالث أن يكون المحلوف عليه أمرا ممكنا، فإن كان مستحيلا فإن حلف على تركه فلغو، وإن حلف على فعله حنث فورا. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، إذا أكره فإنه لا تنعقد يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلو أكره قال له رجل احلف كذا وكذا فإن هذه يمين لا تنعقد. ونستدل لها من الآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده، والإرادة تابعة للاختيار. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا مختارا. حنث يمينه بمعنى مخالفة اليمين، بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، بأن قال والله لا أفعلن كذا فلم يفعل، أو والله لا أفعل كذا ثم فعل، لكن بشرط أن يكون عالما ذاكرا مختارا. فإن كان ناسيا اليمين فلا حنث، وإن كان جاهلا عالما، قلنا العالم ضده الجاهل، العالم ضده الجاهل، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. فمثلا لو قال والله لا أكلم زيدا، فكلم شخصا يجهل أنه زيد، يعني مثلا قيل له إن زيدا فيه كذا وكذا وأنه من رفقاء السوء، فقال والله لا أكلم زيدا وهو لا يعرفه، فكلم رجلا يجهل أنه زيد فلا حنث عليه. والثاني ناسيا وضده ذاكرا وضده الناسي، فلو كلمه لو فعل المحلوف عليه ناسيا يمينه فإنه لا يحنث. والشرط الثالث الاختيار مختارا، فإذا كان مكرها فلا شيء عليه. والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ومنه قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن شروط الكفارة، شروط وجوب الكفارة الثلاثة: أن تكون اليمين منعقدة، والثاني أن يحنف أن يحلف مختارا، وثالثا أن يحنف في يمينه عالما ذاكرا مختارا. طيب، بقي مسألة وهي: هل تتداخل الكفارات في الأيمان؟ هل تتداخل كفارات في الأيمان؟ بمعنى أن من حلف يمين وحلف يمين وحلف يمين، فهل تجب يمين، فهل عليه يمين واحدة أو أيمان؟ الجواب: هذه المسألة وهي تداخل الكفارات في الأيمان لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون موجب الأيمان واحد واحدا، أن يكون موجب الأيمان واحدا، أي الكفارة واحدة، يعني ما تجيب اليمين كفارة واحدة من جنس واحد. فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يحلف يمينا على أفعال، أن يحلف يمينا على أفعال، كقوله: والله لا أكلم زيدا ولا أدخل البيت ولا آكل الخبز ولا ولا إلى آخره. شوف، عندنا يمين واحدة: والله لا أكلم زيدا، لا أدخل البيت، لا آكل الطعام، فهذا تجب به كفارة واحدة. لماذا نقول؟ لأن اليمين واحدة، اليمين هنا واحدة. القسم الثاني أن يحلف أيمانا، أن يحلف أيمانا على فعل، كقوله: والله لا كلمت زيدا، أو والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. وتكرار اليمين هنا، تكرار القسم، من باب التوكيد، وهذا لا إشكال فيه، يعني لا خلاف فيه بين العلماء. القسم الثالث أن يحلف أيمانا على أفعال، شف، أيمانا على أفعال، كقوله: والله لا أكلم زيدا، اليمين، والله لا أدخل البيت، اليمين، والله لا آكل الطعام، هذا يمين. فهنا كم يمين؟ ثلاثة أيمان على ثلاثة أفعال. فالمشهور من المذهب أن عليه كفارة واحدة، أن عليه كفارة واحدة. فلو فرض أنه كلم زيدا ودخل البيت وأكل الطعام فعليه كفارة واحدة. قالوا: لأنها كفارات من جنس واحد فتتداخل، كالحدود من جنس، يعني لو فرض أن إنسانا زنى ثم زنى ثم زنى ولم يقم عليه حد، فهل يحد لكل زنا أو يكتفى بحد واحد؟ يكتفى بحد واحد. وكالأحداث، لو نام وبال وتغوط وأكل لحم إبل كفاه وضوء واحد فتتداخل، إذن عليه كفارة واحدة. لكن هنا تختلف شيء، لحظة. والقول الثاني في هذه المسألة، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه إذا حلف أيمانا على أفعال كفته كفارة واحدة. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، أن لكل يمين كفارة، لقوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فجعل الله عز وجل لكل يمين كفارة. وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح. الحال الثانية من أحوال تداخل الكفارات أن يختلف موجب الأيمان، أن يكون الموجب مختلف، أن يكون الموجب مختلفا، كظهار ويمين بالله عز وجل. فلو ظاهر من زوجته الموجب، يعني ما تجيبه، فلو ظاهر من زوجته وحلف يمينا فيلزمه كفارتان ولا تتداخل لعدم اتحاد الجنس. الخلاصة الآن في مسألة تداخل الكفارات، أن نقول تداخل الكفارات من حيث الأصل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الموجب واحدا فهذا على أقسام ثلاثة. الأقسام ثلاثة: الأول أن يحلف يمينا على أفعال، يمين واحدة، والله نقطتين، لا أكلم، لا أكل، لا أفعل، لا أترك إلى آخره، نقول هذه كفارة واحدة، يعني يمين واحدة. القسم الثاني أن يحلف أيمانا على فعل واحد، كقوله والله لا أكلم زيدا، ثم قال والله لا أكلم زيدا، ثم قال والله لا أكلم زيدا، فكلمه، فكفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. وهذا التكرار لليمين إنما هو من باب التوكيد. القسم الثالث أن يحلف أيمانا على أفعال، أيمانا على أفعال، كقوله والله لا أكلم زيدا، هذا واحدة، والله لا أدخل البيت، هذا الثاني، والله لا أكل الطعام، هذا الثالث، والله لا أركب السيارة، هذا الرابع، إلى آخره. فالمشهور من المذهب أن عليه كفارة واحدة، قالوا لأن هذه الأيمان موجبها واحد، يعني توجب شيئا واحدا وهو الكفارة، فتتداخل، كما لو تعددت الأحداث فيلزمه وضوء واحد، وكما لو تعددت الحدود من جنس واحد، وكما لو كرر محظورا من جنس ولم يفتي، يعني الإنسان في وهو محرم تطيب ثم تطيب ثم تطيب خمس مرات، فكم تلزمه من فدية؟ فدية واحدة للتداخل. هذا مذهب، هذا هو المشهور من المذهب وهو من المفردات. والقول الثاني أن وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أن عليه لكل يمين كفارة، بقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة، فجعل الله عز وجل لكل يمين كفارة، وهذا القول أرجح. الحال الثانية أن يختلف موجب اليمين أو موجب الأيمان، أن يختلف موجب الأيمان كظهار ويمين بالله عز وجل، فلكل فيلزمه كفارتان، يلزمه كفارتان ولا تتداخل هنا لعدم اتحاد الجنس، لعدم اتحاد الجنس، واضح؟ طيب، مناسبة الآية للباب ظاهر، وهو أن فيها الأمر بحفظ اليمين لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وأما الفوائد ففيها فائدة يعني سبقت، وهي وجوب حفظ اليمين بالمعاني الأربعة السابقة، وجوب حفظ اليمين بالمعاني الأربعة السابقة، أي لا تحلفوا بغير الله، لا تكثروا من الحلف بالله، إذا حلفتم فلا تحنثوا، إذا حنثتم فكفروا، هذه أربعة معاني للأيمان. طيب، بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجوز تقديم كفارة اليمين على اليمين؟ لا، لا يجوز. عندنا الآن يمين، يمين عندنا الآن سبب وشرط. اليمين سبب والحنث شرط لوجوب الكفارة، عندنا سبب لوجوب الكفارة وعندنا شرط لوجوب الكفارة، فيجوز أن تقدم الكفارة على الشرط بعد وجود السبب، أما أن يقدم الكفارة قبل السبب فلا يصح. وهذه قاعدة عامة، أن تقديم الشيء على سببه لاغ لا تقديمه على شرطه، أن من قدم شيئا على سببه فهو لاغ، ومن قدم قصد من قدم شيئا على سببه فهو لاغ، ومن قدمه على شرطه فهو جائز. مثال ذلك: إنسان حلف يمينا وحنف، فنقول كفارة حينئذ واجبة وتسمى كفارة. إنسان حلف يمينا ولم يحنف، لم يحنف إلى الآن، نقول يجوز أن تكفر، يجوز أن تكفر ولا تجب الكفارة لأن شرط الوجوب الحنث ولم يوجب. إنسان آخر أراد أن يكفر قبل أن يحلف، قال أنا سأحلف غدا يمينا أن لا أكلم فلانا، فأخرج الكفارة ثم حلف، فإن هذه الكفارة لا تجزئ لأنها قبل وجود سببها. كذلك أيضا في محظورة الإحرام، لو أن شخصا لم يوجد فيه السبب أراد أن يحج فأخرج فدية أداء 5 فداء، قال خلها رصيد عشان ما أحمل فلوس ولا شيء، إذا حصل شيء قل رقم 1، نحيل على رقم 1، فدية رقم 2، تطيب قال فدية رقم 1، لبس مخيط فدية رقم 2، نقول لا يجوز لأنه تقديم للشيء على سببه. أما لو قدم الفدية بعدما أحرم هذا جائز لوجود ماذا؟ السبب، لوجود السبب، واضح؟ إذن من فدى أو قدم الفدية قبل أن يدخل في النسك لم يصح، ومن فدى بعدما دخل في النسك صح، ومن فدى بعدما فعل المحظور وجب، واضح؟ نعم وجب. فحينئذ نقول الشيء قبل وجود سببه لا غل لا عبرة به، وبعد وجود سببه معتبر، لكنه قد يكون واجبا إذا وجد الشرط، وقد يكون جائزا إذا لم يوجد الشرط. ها؟ شيء واحد؟ لا، هذه إذا كان ما هيجها واحد وهو قصد دفع المنة يكفي كفارة واحدة، إذا علمنا أنه حلف على ذلك دفعا لمنته يكون واحد. نعم، كل الواجبات، أسألك الآن، الفدية واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. كل الواجبات القاعدة أنها الفورية، الأصل في الواجبات الفورية، لأننا لو قلنا بعدم الفورية فإلى أي مدى نجعلها؟ فتقول الله بعد أسبوع بعد شهر تحكم، فإذا حددت زمنا فمعنى ذلك أن هذا تحكم بلا دليل، وإن أطلقت لزم من ذلك إسقاط الواجب. واضح؟ نقول الآن الواجبات على الفور لا على التراخي إلا ما دل الدليل على ذلك، لكن ليس هناك واجب، ليس هناك أمر واجب يكون مطلقا. حتى قضاء رمضان له حد وهو شعبان، كان يكون علي الصوم رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فلو قلنا إن الواجبات ليست على الفورية لازم من ذلك أحد أمرين، إما أن نعين زمنا ونقول يجب بعد شهر، وهذا تحت عين لا دليل عليه وتحديد لا دليل عليه، وإما أن نطلق فيلزم من ذلك أن يموت الإنسان ولا يفعل الواجب، ومن لازم ذلك إسقاط الواجب. نعم، وش كنا قلنا؟ قلنا له حد محدود ما يجوز أن يتجاوز رمضان، شلون؟ لا، بس له حد، نقول يجوز لكن لا تتجاوز رمضان الثاني، ما ذكرنا هذا؟ نعم، قلنا أن الواجبات لها حد محدود، يعني هذا حدده الشارع، يعني قال تقول كان علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه من شعبان، فلا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد رمضان. الله أكبر.